الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: هل يجوز تبليل الشعر فقط دون غسله بالماء عند الغسل من الحدث الأكبر؟ الحمد لله، من المعلوم أن الطهارة من الحدث الأكبر يطلب فيها ما لا يطلب في الطهارة من الحدث الأصغر. فإذا اغتسل الإنسان من حدث أكبر سواء كان عن حيض أو نفاس أو جنابة، فإنه لا بد أن يحتاط بوصول بإيصال الماء إلى كل جزء من أجزاء جسده. فإذا كان الماء يتخلل الشعر ويصل إلى شؤون الشعر بلا نقض، فإنه لا يجب حينئذ النقض. وأما إذا كان لا يصل إلى شؤون الشعر، يعني بمعنى إلى أصول شعر بشرة الرأس، إلا بالنقض والتفريق، فإنه لا بد حينئذ من النقض، لأن إيصال الماء إلى بشرة الرأس واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وفي صحيح الإمام مسلم من حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت: قلت يا رسول الله إني امرأة أشد ظفر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة وفي رواية والحيضة؟ فقال لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين. فعلى المرأة أن تكثر صب الماء على رأسها حتى تتأكد من وصول الماء إلى بشرته. وفي حديث أبي هريرة عند أبي داود والترمذي بسند فيه مقال قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن تحت كل شعرة جنابة، فاغسلوا الشعر وأنقوا البشر. وفي حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن أسماء رضي الله تعالى عنها أن امرأة من الأنصار سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسلها من المحيض، فأمرها كيف تغتسل، ومما ذكره لها أن تصب الماء على رأسها فتدلكه دلكا شديدا. فلم يكتف النبي صلى الله عليه وسلم بمجرد الصب فقط، بل أمر المرأة في حال غسلها من المحيض أن تدلك شعرها دلكا شديدا حتى تتأكد من وصول الماء إلى شؤون رأسها. فإذا لا بد في غسل الجنابة من التأكد من وصول الماء إلى بشرة الرأس. وقد كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث عائشة وميمونة رضي الله عنهما أنه كان يصب على رأسه 3 بينما يفيض على جسده كله 1، وهذا من باب الاهتمام بماذا؟ الاهتمام بشأن الرأس. فإذا لا يكفيك أيتها السائلة وفقك الله أن تبللي يديك بالماء فقط ثم تمسحي رأسك كأنك تمسحينه في الوضوء، لا، هذا ما يكفي أبدا، والغسل غير صحيح، بل لا بد من صب الماء على الرأس ودلكه حتى تتأكدي من وصول الماء إلى بشرة الرأس، لأن الغسل يطلب فيه ما لا يطلب في الوضوء، والله أعلم.